السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام شهر كده العلماء رصدوا حاجة غريبة داخل مجموعتنا الشمسية، جسم ضخم ظهر فجأة عند مدار المشتري متجه ناحية الكواكب الداخلية، والأغرب إنه سرعته كانت أعلى من أي زائر بين نجمي تم اكتشافه قبل كده، زائر جاي من المسافة اللي بين النجوم يعني، سرعته 60 كيلو متر في الثانية الواحدة. طبعا أول ما الخبر انتشر الناس كلها بدأت تتكلم والتكهنات انتشرت زي النار في الهشيم، والسؤال اللي ملا الدنيا، هل ده مجرد مذنب ولا ممكن تبقى مركبة فضائية؟ وبدأت عناوين الأخبار والمواقع تتكلم عن قطعة من تكنولوجيا الفضاء في طريقها لينا، أو ناسا تكتشف جسم غامض يسرع نحو الأرض، وناس تانية طلعت تقول الجسم بيغير اتجاهه دلوقتي وجاي علينا. والحقيقة إن ورا كل العناوين المثيرة اللي تجيب مشاهدات دي في قصة علمية حقيقية بتتكتب لحظة بلحظة دلوقتي، وبيانات دقيقة بتوصل لنا يوم بيوم من أقوى التلسكوبات اللي البشرية بنتها. فيا ترى بقى إيه حكاية الجسم الغريب ده؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. في ليلة 1 يوليو 2025 في مرسى فلكي في تشيلي، نظام المسح الآلي المعروف باسم أطلس كان شغال بيعمل عمليات روتينية، بيمسح السماء بيدور على أي كويكب أو جسم في طريقه للأرض، وفجأة النظام رصد نقطة ضوء بتتحرك. في العادي بتكون كويكب معروف أو مذنب متوقع، لكن المرة دي لما الفلكيين بصوا على البيانات لاحظوا أن سرعة الجسم جنونية 58 كيلو متر في الثانية الواحدة، يعني حوالي 209 ألف كيلو متر في الساعة، سرعة بتتجاوز سرعة الهروب من جاذبية حتى الشمس بتاعتنا. ببساطة كده الجسم ده مش جزء من مجموعتنا الشمسية، وحسابات المسار بتاعه أكدت الشكوك دي، واتضح إن الجسم بيتحرك في مسار زائدي هايبربوليك، وده معناه رياضيا إنه زائر من الفضاء البين نجمي، يعني جاي من نجم تاني خالص مش من عندنا أصلا، علشان يكون تالت زائر من نوعه يتم اكتشافه على مر التاريخ، وعلشان كده خد الاسم الرسمي 3I Atlas، رقم 3 بيشير لكونه تالت جسم، وأطلس اسم التلسكوب اللي اكتشفه، وطبعا اي اللي هي انترستيلر. بعد الصدمة الاولى بدأت المراصد حوالين العالم كلها توجه عدساتها ناحية الضيف الجديد ده علشان تبدأ تحضر له ملف تعريفي كامل، والبيانات اللي اتجمعت في الاسابيع الاولى رسمت صورة لجسم استثنائي بكل المقاييس. تقديرات الحجم الاولية كانت بتقول انه قطره ما بين 5.5 كيلومتر ل10 كيلومتر، حجم ضخم جدا يخليه اكبر من الزوار اللي سبقوه بكتير زي أوموامووا مثلا. لكن المعلومة المذهلة اكتر كانت عمره، من خلال تتبع مساره للخلف عبر المجرة، مع انهم حطوا في الاعتبارات حركة النجوم والجاذبية والكلام ده كله، فريق من الفلكيين بقيادة ماثيو هوبكنز وصلوا لنتيجة ان الجسم ده مش جاي حتى من القرص الرقيق للمجرة اللي هو الحي بتاعنا اللي فيه معظم النجوم اللي شبه الشمس، بل انه جاي من منطقة القرص السميك، وهي منطقة معروفة بنجوم عجوزة اتكونت في بداية عمر المجرة، وبناء على المسار قدروا عمر الجسم ده ب7.6 مليار سنة، وفي تقديرات تانية وصلته ل10 و11 مليار سنة كمان. وعلشان بس تستوعبوا الرقم، عمر مجموعتنا الشمسية على بعضه بيقدر ب4.5 مليار سنة، يعني بنتكلم في كبسولة زمنية أقدم من شمسنا بمليارات السنين. بعد ما تم اكتشاف 3I Atlas بدأ الفلكيين يدوروا في الأرشيف، هل ممكن نكون شفناه قبل كده بس محدش خد باله؟ والإجابة كانت أيوه. مرصد فيرا روبن بالصدفة البحتة كان بيصور نفس البقعة من السماء اللي 3I Atlas كان بيعدي فيها قبل اكتشافه رسميا، ولما رجعوا للبيانات لقوا 37 صورة واضحة للجسم وهو بيتحرك. لكن الاكتشاف الأهم جه من بيانات تلسكوب الفضاء تيس المخصص لرصد الكواكب اللي خارج المجموعة الشمسية. فريق من العلماء اكتشفوا ان تيس كان بيصور الجسم بشكل مستمر من 7 مايو لحد 2 يونيو 2025، يعني قبل ما يتم اكتشافه رسميا بشهرين كاملين. والغريب ان البيانات كشفت ان الجسم كان نشط وهو على بعد 6 وحدات فلكية من الشمس، يعني ابعد من كوكب المشتري، وده مش الطبيعي. العادي ان المذنبات بتنشط وهي اقرب من كده بكتير للشمس، وده معناه ان الجسم بيحتوي على مواد شديدة التطاير بتتبخر من عليه حتى في درجات الحرارة المنخفضة. والاغرب كمان ان حصلت زيادة مفاجأة وغير متوقعة في لمعانه في الفترة دي، سطوعه زاد 5 أضعاف، وده معناه ان نشاطه كمان كان غير منتظم. بعد ما كل العالم عرف بوجوده كان طبيعي بقى ان احنا نستعين باقوى الحاجات اللي عندنا. تلسكوب هابل الفضائي قدر يصوره يوم 21 يوليو اللي فات، وبالرغم من ان النجوم اللي في خلفية الصورة كانت باينة خطوط بسبب سرعة الجسم، الا ان الصورة كانت مذهلة، هابل قدر يلقط شكل الكومة المحيطة بالنواة واللي كانت واخدة شكل دمعة من الغبار، والأهم من كده إن ملاحظات هابل سمحت للعلماء إنهم يقدروا حجم النواة الصلبة نفسها، واللي اتضح إنها أصغر بكتير من التقديرات الأولية، بتتراوح من 440 متر فقط ل 5.6 كيلو متر، يعني أقصى حجم ليها هو أقل تقدير في التقديرات الأولية. وبعد هابل جه دور البيج بوس، تلسكوب جيمس ويب الفضائي. يوم 6 أغسطس تلسكوب جيمس ويب بقدراته الخارقة في مجال الأشعة تحت الحمراء قدر يحلل التركيب الكيميائي للغازات المنبعثة من الجسم، والنتيجة كانت صدمة تانية. الغلاف الغازي اللي كان حوالين 3 اي أطلس معظمه كان ثاني أكسيد كربون، نسبته كانت أعلى من المية بحوالي 7.6 لكل واحد، أعلى نسبة ثاني أكسيد كربون تم تسجيلها في أي مذنب على مر التاريخ، وده معناه أن الجسم غالبا اتكون في منطقة باردة جدا في النظام الشمسي اللي هو كان فيه، أبعد وأبرد بكتير من المنطقة اللي تتكون فيها مذنبات مجموعتنا الشمسية، وكأنها بصمة كيميائية واضحة بتصرخ وتقول أنا مش من هنا. وسط كل البيانات المدهشة اللي كانت طالعة من جيمس ويب وهابل، في ملاحظتين تحديدا وقف العلماء عندهم لأنهم بيكسروا كل القواعد اللي نعرفها عن المذنبات. أولهم كانت الديل المضاد أو الأنتي تيل. كلنا عارفين إن أي مذنب لما بيقرب من الشمس الرياح الشمسية بتزق الغبار والغاز لورا، فبتعمل للمذنب شكل ديل طويل كده بعيد عن الشمس. لكن هابل وجيمس ويب لاحظوا وجود تدفق واضح من المواد ناحية الشمس مش بعيد عن الشمس، يعني اللي يشوفه للوهلة الأولى يفتكر إنه ماشي لبعيد. وبالرغم من إن في تفسير للموضوع وهو إن حبيبات الغبار وهي بتبعد عن النواة بتعكس ضوء أكتر، إلا إنها بتفضل ظاهرة نادرة جدا وغريبة جدا. وأما الملاحظة التانية فهي إن فريق من الباحثين بقيادة زوري جري نشروا أول قياسات للاستقطاب الضوئي بتاع الجسم واللي بتدينا فكرة عن حجمه وشكله وتركيبه، واكتشفوا إن الاستقطاب بتاعه مختلف تماما عن باقي المذنبات. ببساطة كده يعني طريقة تشتيته للضوء عمرنا ما شفناها قبل كده في أي جسم في المجموعة الشمسية، وكأنه بينتمي لفصيلة جديدة تماما من الأجرام الكونية اللي احنا أول مرة نشوفها. لو كانت الخصائص الفيزيائية غريبة فالتركيبة الكيميائية أغرب كمان. تلسكوب في ال تي العملاق في تشيلي حلل الطيف الضوئي المنبعث من الغلاف الغازي بتاع المذنب، واكتشفوا ان الغلاف فيه سيانيد، وبالرغم من ان ده متوقع في المذنبات الا انهم لاحظوا ان نسبة مركب الداي كربون منخفضة جدا بالنسبة للسيانيد، واللي بتصنف الجسم ده كواحد من اكتر المذنبات المستنفذة لسلسلة الكربون بتاعتها، والخاصية دي شاركوا فيها الزائر اللي قبله بوريسوف، وده اللي خلى بعض العلماء يقولوا وارد تكون دي حاجة طبيعية بالنسبة للمذنبات البين نجمية. لكن الاكتشاف اللي هز المجتمع العلمي حصل في أغسطس. مرصد كيك في هاواي اكتشفوا انبعاث غاز النيكل من المذنب. الغريب ما كانش وجود النيكل نفسه، الغريب ان ما كانش معاه حديد. في كل الأجسام الطبيعية اللي موجودة في الكون النيكل والحديد بيكونوا دايما مع بعض بنسب شبه ثابتة، لكن 3i أطلس كان بيطلق حوالي 4 جرام من النيكل في الثانية بدون أي أثر للحديد، والتحليلات اللي حصلت بعد كده حددوا بها أن المركب ده هو نيكل رباعي الكربونيل، وده مركب موجود على الأرض لكن بنعمله احنا بشكل صناعي، مشهور في الدهانات بتاعت هياكل الطائرات، ففكرة أنه موجود بشكل طبيعي في الفضاء في مكان ما كان حدث غير مسبوق. في يوم 3 أكتوبر 2025 اللي فات العالم كله كان مترقب حدث تاريخي، لأول مرة البشرية هيبقى عندها فرصة إنها تراقب جسم بين نجمي وهو معدي قريب منها، بس مش على الأرض، على المريخ. 3i أطلس كان هيعدي على مسافة حوالي 29 مليون كيلو متر من المريخ، وبما إن عندنا مركبات موجودة دلوقتي على المريخ فدي كانت فرصة كويسة إن احنا نصوره من قريب. مركبة بيرسيفيرنس المثابرة على سطح المريخ وجهت كاميراتها للسماء وخدت 20 صورة، لما تم تجميعهم ظهر الجسم كأنه خط ممدود في السماء. طبعا الصورة دي أول ما طلعت على السوشيال ميديا الدنيا خربت وقال لك الحق مركبة فضائية اسطوانية أكيد فضائيين والكلام ده كله، لكن الحقيقة أن ده كان مجرد أثر نتج عن دمج صور كتير اتخذت لجسم بيتحرك بسرعة. وعندنا كمان مركبة إكسو مارس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، هي كمان لقطت صور ليه وظهر فيها الغلاف الغازي والديل بكل وضوح، لكن طبعا كله كان مستني مركبة MRO التابعة لناسا واللي عليها أقوى تلسكوب موجود دلوقتي برا مدار الأرض، والصورة دي كانت الأمل الوحيد إن احنا نشوف له صورة هاي ريزولوشن. لكن حصلت بقى حاجة غريبة جدا، الحكومة الأمريكية قفلت كل حاجة، روحوا معظم موظفين ناسا للبيوت، وده بالرغم من إن ناسا أكدت إن المركبة فعلا رصدت الجسم بنجاح، لكن مع ذلك نشر الصور اتأجل أسابيع كاملة. وطبعا التأخير ده مع قلة البيانات الرسمية وحوار ان هم روحوا الموظفين خلق جو نظريات مؤامرة وخلى ناس كتير تسأل اشمعنى الصور دي بالذات ما اتنشرتش. يمكن أقرب لغز في القصة كلها هو لغز التسارع المفقود. لما مذنب بيقرب من الشمس، التلج اللي على سطح المذنب بيتحول لغاز بشكل عنيف، وده بيخلي المذنب ينحرف عن مساره المحسوب بناء على الجاذبية. في ظاهرة اسمها التسارع غير الجاذبي أو Non-Gravitational Acceleration، وهي ظاهرة مرصودة ومفهومة في كل المذنبات النشطة عادي يعني. وتلسكوب جيمس ويب أكد أن 3 أي أطلس بيفقد من 12 ل 120 كيلو جرام من المواد كل ثانية، وبينفس كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون، يعني نشاط ضخم لازم ينتج عنه قوة دفع واضحة. لكن لما الفلكيين فحصوا المسار لقوا حاجة غريبة جدا، الجسم ما انحرفش خالص عن مساره المتوقع، وده لغز ملوش غير تفسيرين، كل واحد فيهم أغرب من التاني. إما أن الجسم ده بالرغم من أن حجمه صغير كتلته مهولة بشكل لا يصدق لدرجة ان مفيش قوة دفع بتأثر فيه، او ان في قوة تانية بتعاكس قوة الدفع دي علشان تحافظ على المسار، وده طبعا بيدخلنا لمنطقة جريئة جدا من التكهنات. هنا بقى بيظهر على الساحة واحد من اكتر الشخصيات العلمية المثيرة للجدل، بروفيسور الفيزياء من جامعة هارفارد افي لوب. لوب اللي كان ليه نظرية مشابهة عن أوموموا أو الزائر بالنجمي، شايف أن 3 أي أطلس بيطرح مجموعة من الحالات الشاذة صعبة تتفسر بشكل طبيعي، وعلشان كده نشر أوراق بحثية بتطرح السؤال صراحة كده، هل 3 أي أطلس تكنولوجيا فضائية مش جسم طبيعي؟ وبنى النظرية بتاعته على 9 نقط، من ضمنها حجمه الكبير، استخدم التقديرات الأولية، ما كناش لسه عرفنا أنه ممكن يكون صغير لدرجة أنه يبقى 440 متر. نقطة تانية، مساره اللي بيمر بشكل غريب جنب المريخ والزهرة والمشتري، وكأنه قاصد انه يقرب من الكواكب علشان يرصدها. حاجة تالتة هي حركته على مستوى قريب من مستوى دوران كواكب المجموعة الشمسية، ودي احتمالية حدوثها بالصدفة 1 على 500 طبقا لحساباته هو، بالإضافة طبعا للتركيب الكيميائي الغريب ونقص التسارع. ده غير ان لوب راح لأبعد من كده كمان، وربط بين اتجاه المسار بتاع 3 اي أطلس وكوكبة القوس، وقال انه جاي من نفس المكان اللي وصلتنا منه الاشاره واو سنه 1977 واللي كنا اتكلمنا عنها زمان، اشاره راديو قويه وغامضه محدش عارف مصدرها لحد النهارده. وقال ان احتمال التطابق ده صدفه هو اقل من 1%، وبناء عليه هو بيتوقع ان الجسم ده من 30 ل 40% هيكون جسم صناعي، يمكن مسبار فضائي. لكن طبعا المجتمع العلمي كله رفض نظريات لوب دي عن الموضوع، واعتبروها انه بينط للنتائج علشان يشجع على شراء الكتب بتاعته اللي بتتكلم عن مواضيع مشابهة. بعد ما حطينا بقى كل الأدلة على الترابيزة، بنوصل للسؤال المهم، 3 أي أطلس ده إيه بالظبط؟ هل هو مجرد مذنب فعلا من نظام شمسي تاني اتكون في ظروف مختلفة عن ظروف مجموعتنا الشمسية، وده يعني اللي بيفسر الخصائص الغريبة بتاعته؟ فالإجابة غالبا هو ده التفسير اللي أغلب العلماء بيتبنوه، وبيقولوا كل اللي نعرفه عن النوع ده من الأجرام هي 3 عينات بس، فما نقدرش نحكم بكلمة غريب، وإلا فممكن كل المذنبات اللي بتتكون حوالين نجوم تانية تكون كده، والمذنبات اللي عندنا احنا اللي تكون غريبة بالنسبة للكون. والاحتمال التاني طبعا اللي بيطرحه أفي لوب، هل احنا قدام قطعة تكنولوجية من حضارة تانية ولا لا؟ لكن طبعا لحد دلوقتي 3 أي أطلس ما أظهرش أي دليل قاطع يجاوب على السؤال ده. ودلوقتي الجسم دخل في حالة صمت مع اقترابه لأقرب نقطة ليه من الشمس، وهيختفي ورا وهج الشمس ومش هنقدر نشوفه تاني غير لما يظهر في ديسمبر الجاي، وساعتها هنكون مستنيين نعرف هل اتغير، هل اتفتت من حرارة الشمس، ولا هيفضل بنفس الغموض. القصة لسه ما انتهتش، والتحقيق لسه مفتوح، والحكم النهائي متروك للبيانات اللي لسه هتظهر وللتاريخ. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.